بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله مجددا حمدا لا ينتهي، أن وفقني سبحانه بتقديره وحكمته وتيسيره أن حللت بهذه الديار لأعرف وضعا آخر من أوضاع المسلمين في العالم، ولأتفقه ولأتعلم شيئا جديدا ما كان لي أو ما كان لي أن أتعلمه لولا حضوري بهذه الديار. وقد كان لي فضيلة الأستاذ الدكتور أمين نجدي جزاه الله خيرا ولإخوة معه فضلون بعد الله عز وجل في أن أكون ها هنا، فأنا أشكره بعد شكر الله، كما أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية التي سهلت هذه المأمورية في شخص السيد الوزير الذي صاهر شخصيا على حضوري إلى هذه المنطقة، فجزاهم الله جميعا خير الجزاء. قلت جئت في حقيقة الأمر، يعني قيل لي لأنه علي أن أذهب إلى هذه المنطقة لأعلم شيئا، لكني في حقيقة الأمر وجدتني حينما حضرت وجدتني أتعلم. كان مما تعلمته بهذه الديار، مما شاهدت وسمعت، ومما حضرت من مناقشات الإخوة العاملين في مجال الدعوة بهذه المنطقة، أن كثيرا من الأشياء نحن في حاجة إلى إعادة السؤال عن ماهيتها، عن طبيعتها، ما هي؟ أشياء كثيرة يسميها الناس اليوم في البلاد الإسلامية بالبدهيات، أي الأمور البديهية أو البدهية، أي طبيعية التي لا نقاش فيها ولا تحتاج إلى معاودة نظر وتجديد بحث. هذه البدهيات، وجدت في حقيقة الأمر أنني أنا شخصيا في حاجة إلى إعادة النظر فيها من جديد بسبب الأسئلة والمشكلات التي توجد بهذه الديار وبغيرها، نعم، لكنها هنا بصورة أوضح. ولذلك أقترح عليكم جميعا أن يكون منطلقنا للكلام هو يعني المصطلح الأهم واللفظ الأساس لكل أمور الدين نناقشه، لنحاول أن نعرف ما هو حقيقة. وهذا اللفظ أو هذا المصطلح هو مفهوم الدين. وجدتني في حاجة ماسة وشديدة لإعادة النظر وإعادة التداول حول مفهوم الدين. ما هو؟ ما الدين؟ لذلك إذن سيكون الكلام حول هذا المعنى الذي هو أساس كل شيء. يعني حينما نجد في كتاب الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فكل يعني مسمى الإسلام، كل مسمى الإسلام مندرج تحت مفهوم الدين. لكن المشكلة أن الدين كل صار يفهمه كما شاء، وصارت مدارس متعددة، كل يدعي أنه يملك الحقيقة المطلقة الكاملة للدين، وأنه يعني ليس على دين فقط بل يقول هو الدين. فإذا كنت على منهجه وعلى صورته فأنت متدين، أنت مسلم. إن لم تكن على ما كان عليه هو في فهمه، فيعني بمنطقه هو تكون خارج الدين. نحن في حاجة إلى تعلم أو مدارسة أو بالأحرى إلى السؤال، ما الدين؟ سنبدأ في هذا الاتجاه خطوة خطوة بإذن الله عز وجل، جميعا على أساس أن نشارك جميعا في السؤال، ولو بصورة باطنية داخلية، كل يسائل نفسه هذا السؤال ونتابع الخطوات الواحدة تلو الأخرى. إذا رجعنا إلى هذا اللفظ في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية، نحاول أن نبحث عن جذوره اللغوية. لماذا سمي هذا الذي نحن عليه من الاعتقاد والممارسة والعبادات والمعاملات، لماذا سمي دينا؟ ما معنى الدين؟ الجذور اللغوية والسياق بعد ذلك الاصطلاحي المفهومي الذي استعمل فيه لفظ الدين في القرآن وفي السنة النبوية، كل ذلك راجع إلى معنى الخضوع. وأقول راجع إلى معنى الخضوع، سيقول قائل كل الناس يقول هذا. لا، ليس كل الناس يقول هذا، لأن هذه العبارة مطلقة، يقولون الدين هو الخضوع، نعم، لكن كل يتصور الخضوع بصورة قد تختلف عن الآخر، فلا بد من قيد لمعنى الخضوع. ها هنا هذا القيد ذكره الله في القرآن الكريم وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية. هذا الخضوع لابد وأن يكون مقرورا بصفة أو بنسبة بتقييد، وهو أن تقول الدين هو الخضوع القلبي، أو بلغة أخرى الدين هو الخضوع الوجداني، يعني يرتبط بالعاطفة، يرتبط بالقلب، هو الخضوع القلبي لله، هذا هو الدين. وكل الأمور بعد ذلك تنبني على هذا الأصل، يعني الخضوع بالعقيدة تصورات، الخضوع بالأعمال من العبادات وسائر أنواع المعاملات لا قيمة لها جميعا إن لم تتأسس على معنى الخضوع القلبي. لأن الله عز وجل يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام والمسلمين بعده ومعه بقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وما أمروا في الآية الأخرى من البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص هذا أمر لا يتصور بالعقل إلا إذا كان شعورا قلبيا، أن تكون مخلصا يعني أن يكون لديك إحساس قلبي وجداني في أنك تتوجه إلى الله جل وعلا وإلى الله وحده توجها وجدانيا عاطفيا قلبيا. فهذا هو الأساس الذي بني عليه مفهوم الدين في الأصل الأول، وعليه تتأسس كل المعارف وكل المعاني وكل الاعتقادات. وفي الحديث النبوي الشريف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وخير دينكم الورع، والورع إحساس قلبي. سنحاول إذن بعد هذا التأسيس لمفهوم الدين أن نرتقي خطوة أخرى، خطوة أدق في سياق فهم الدين. هذه الخطوة ستكون الآن مع المفتاح الأساس للإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن واضح جدا أن الشطر الأول من الشهادة هو الأصل الذي ينبني عليه الشطر الثاني. ولذلك في الحديث الصحيح المتواتر من حيث معناه، يعني هو كلية من كليات الدين، أن خير الكلام وخير القول في الدين كل الدين هو قول لا إله إلا الله. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأسانيد عدة قوله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا نظرنا إلى الشهادة في الإسلام لا إله إلا الله، هذه العبارة الأولى الأساس المنطلق الأصل، وجدناها تقوم على مصطلحين أو على لفظين رئيسين، والبقية أدوات ربط لغوي. لا نافية إلا التي فيها الحصر، أي حصر الألوهية في ذات الله جل وعلا. فبقي لنا لفظان هنا مهمان، لفظ الإله ولفظ الجلال الله جل وعلا. لنبدأ بهذا اللفظ الأخير الذي هو الأساس الذي يرجى من المؤمن أن يوحد التوجه إليه بقوله لا إله إلا الله، وأعني لفظ الجلال الله، هذا اسم علم على الذات الإلهية، هو الاسم الجامع لكل الأسماء الحسنى ولكل الصفات العلى التي هي لله جل علاه وتعالى جده سبحانه وتعالى، وتبارك أمره وسلطانه. فبما هو إذن لفظ علم على الذات الإلهية، فهذا اللفظ ليس فيه إشكال من حيث التوجه ومن حيث الاعتقاد، يعني أقول يعني في الأصل، ولذلك فهذا اللفظ لا يجمع، لفظ مفرد في العربية لا جمع له، لا جمع له، لفظ مفرد. وهكذا هو اشتق من اللفظ الأول الإله، لكن صار علما على الله عز وجل. لكن الإشكال، كل الإشكال إنما هو في اللفظ الأول، هذا الذي نبغي تحقيقه، وهو لفظ إله. فهذا اللفظ لفظ إله، لفظ يجمع آلهة، ويمكن أن يقع على غير ذات الله، أي يمكن أن يوصف به كائن آخر غير الله عز وجل، طبعا يوصف به باطلا لا حقا. أما لفظ الله فلم يطلق إلا على خالق الكون عند المسلمين وعند غيرهم، اليوم يطلق إلا على خالق الكون، بينما إله يطلق على الله عز وجل الخالق وعلى غيره ممن لم يخلق شيئا، حتى أنه يطلق على الهوى والشهوات الذاتية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولذلك يجمع على آلهة، لأن الناس يتخذون من دون الله آلهة. إذن بما أن الأمر كذلك، فقد جعل الله عز وجل مدخل الدين الذي تحدثنا عنه في البداية، أي المدخل الذي به الإنسان يتذوق الدين قلبيا، جعله كله في تحقيق معنى الألوهية، أي في تحقيق معنى إله، وفي توحيد هذا المعنى يوحده في ذات الله بقوله لا إله إلا الله. بقي الآن لنا أن نحقق معنى إله، لأنه بتحقيق معنى إله سندرك ما معنى قولنا لا إله إلا الله حقيقة ونتذوقه. كل المسلمين يقول هذه العبارة، وإلا ما كان مسلما. بما أنا مسلم بقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا لابد أن أعرف ماذا تعني لا إله إلا الله، لأنه في حقيقة الأمر الذي لا يدرك طبيعة المفتاح فإنه لا يستطيع أن يفتح الباب بصورة جيدة، ويكون دخوله وإن دخل دخولا مضطربا فيه تشويش، لأن الباب لم ينفتح له على مصراعيه كاملا وبيسر. فلابد إذن من معرفة لفظ الإله، بل لابد من تذوق هذه العبارة بدلالاتها الوجدانية القلبية. لذلك أقول إن لفظ إله لفظ وجداني ومعنى قلبي قبل أن يكون أي شيء آخر، تماما كلفظ الدين، لأنه هو المفتاح للدين. إذا كان الدين في أصله معنى قلبيا، إذا كان الدين في أصله معنى قلبيا، فلابد أن يكون مفتاحه معنى قلبيا، لأن الدخول إلى القلوب لا يكون إلا بمفاتيح قلبية وجدانية. هذا اللفظ في العربية الأصيلة، لنرجع إلى الأصل اللغوي، وهذا شيء مهم جدا في فهم حقائق الدين ومصطلحاته. العرب قديما كانت تستعمل هذا الفعل آلهة يأله، هذا جذر، يعني جذر لغوي، جذور لغوية، أي الألفاظ الأولى التي اشتقت منها سائر الصيغ الصرفية التي جاءت بعد، تستعمله في مدار واحد أساس، وهذا المدار هو الشعور بالمحبة بالدرجة الأولى، والشعور بالشوق، والشعور أيضا أحيانا بالحزن، فكل ذلك معاني قلبية تتداخل بعضها يفضي إلى بعض. فمثلا كانت العرب من عادتها كما هو في البدو أو لدى أهل البادية في كثير من مناطق العالم الآن، وكما عندنا في البادية بالمغرب، من الذين لهم صناعة أو بالأحرى رعي الإبل، لهم يعني رأس مالهم أو كسبهم وتجارتهم هي رعي الإبل والاكتساب بالإبل وجعل أموالهم في الإبل والجمال. فحينما يكون هنالك جمل صغير يصل درجة من النضج والنمو، يظن صاحب الإبل وراعيها يظن أنه قد بلغ مرحلة ينبغي أن يفطمه فيها، أن يفصله عن أمه، يفصلونه أي يفطمونه بأن يجعلوا كمامة على فمه، فيقال له آنئذ فصيل. بالعربي إذا قالت فصيل في سياق رعي الإبل يعني الجمل الصغير الذي فصل أي فطم، وهذا لفظ أيضا موجود في القرآن كما في قوله عز وجل وفصاله في عامين، أي الإنسان أي فصاله فطامه في عامين. فالإبل إذن حينما كانت تفطم صغارها تسمى الصغار فصائل، فصائل مفرده فصيل أي جمل صغير. هذا الجمل حينما يبقى مفصولا عن أمه معزولا وتذهب هي إلى المرعى لترعى، آنئذ يحصل له وهو حديث عهد بالرضاع، يعني قبل أيام كان يرضع، يحصل له نوع من الشوق والحنين إلى أمه، يصيبه نوع من الحزن بالشعور بالعزلة والانفراد، فينوح ويصدر صوتا أشبه ما يكون بالبكاء. يعني اللي عاشر الجمال في المغرب وغير المغرب يعرف أنه الإبل من اللي كتحس بالألم تغوت وترفع الصوت ديالها ترغو بواحد الصوت بحال البكاء ديال الإنسان سبحان الله العظيم، فيصدر هذا من الجمل الصغير. فماذا تقول العرب؟ أليها الفصيل، كيعبروا على هذه الحالة التي عبر عنها ذلك الجمل الصغير الفصيل برفع صوته شوقا إلى أمه لما حسمن ذاك الحنين وذاك الحزن وصفوه، فقالوا أليها الفصيل يأله ألها، ويقال أيضا الوله الهمزة كتبدل الواو في العربية في كثير من الحالات فهو وله. وأيضا الإنسان إذا أصابه حزن شديد حتى جن رجلا كان أو امرأة بسبب فقد عزيز أو ما يشبه ذلك، قيل له رجل واله وامرأة ولوه، أي أنها يعني حزنت حتى جنت بسبب فقد عزيز أو محبوب. فهذا يحصل للإنسان والحيوان فيسمى الوله والأله أيضا، وله وأله، أله يأله ألها ووله. فالإله إذن بالنسبة لهذا الجمل الصغير هي أمه، الإله هنا ولكن بالمعنى اللغوي مش بالمعنى العقدي الديني، لا غير بالمعنى اللغوي، يعني بالمعنى ديال الكلام ديال العرب بكري. هذا إله هذا الجمل أمه. ما معنى إلهه؟ أي مشوقه، هذاك اللي كيتشوق له ويحبه حبا جديدا شديدا، وشعر بالعزلة حينما لم يجده وحينما فقده، فقلبه تعلق به إلى درجة الهيمان. هذا في هذا السياق هو إلهه. فإله هذا الجمل الصغير هي أمه بالمعنى اللغوي في هذا السياق. الله. فإذا كما سبق بيانه حينما نقول لا إله إلا الله أي لا محبوب إلا الله، لا مشوق إلا الله أي لا نشتاق إلا إلى الله، لا مرغوب ولا مرهوب إلا الله، فكل هذه المعاني أحاسيس ومشاعر ينبض بها القلب، فهذا أساس معنى شهادة الإسلام الأساس. صحيح هنالك أمور أخرى كثيرة لكنها فروع عن هذا الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك كانت لا إله إلا الله مفتاح الدين، بما أن الدين كما بينا خضوع قلبي لله. الآن حينما نريد أن نطبق لا إله إلا الله في الواقع ونمارس العبادة في صلواتنا وزكواتنا وحجنا وصيامنا وفي معاملاتنا وفي مواقفنا من المسلمين ومن غير المسلمين جميعا. كل ذلك يجب إن كانت هذه الممارسة ممارسة دينية حقيقية، أن يتحقق فيها مفهوم الدين. إذا كانت الصلاة، صلاتك تريد أن ترى هل هي دين، هل هي دين أم أنها شكل من أشكال الحركات ركوعا وسجودا وحسب، أم أنها دين، أي أنها فيها تحقق معنى لا إله إلا الله، كلام تقوله، موقف تصدره على إخوانك المؤمنين أو على غير المسلمين، هل يتحقق في ذلك معنى الدين بما هو خضوع قلبي، ويتحقق فيها معنى لا إله إلا الله؟ كيف؟ الأمر بسيط. إذن الآن بعدما تبين معنى المفتاح، حينما تصلي أو تزكي أو تحج أو تطلق عبارة أو موقفا أو صريحا أو حكما على الناس، إلى أي حد؟ هذا السؤال، إلى أي حد أنت في ذلك تمارس التوحيد بهذا المعنى الأصيل، أي أنك لا تتوجه في كل هذا إلا إلى الله بقلبك، بقلبك. لأننا كثيرا ما نرى أنفسنا نصلي أو نصوم أو نحج أو نطلق أحكاما على أنفسنا أو على الآخرين، إذا قمنا بتشريح دقيق لأعماقنا النفسية ولبواطننا الوجدانية، نجد في كثير من الأحيان أننا نمارس بعض العبادات وبعض التصرفات وبعض المواقف وبعض الأحكام التي نطلقها على الآخرين، نمارس ذلك لا خضوعا لله وحده، لا، ليس دائما، ولكن أحيانا لننتقم لأنفسنا، أحيانا لنشبع غريزة إثبات الذات، نريد أن نكون وليس نريد أن يكون الدين لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. كثير من الأعمال أحيانا لو شرحنا أنفسنا نجد ذواتنا وحقيقة أعمالنا أنها لا توجه، بل لا نوجهها خالصة لله، ولكننا نوجهها إلى أنفسنا، إلى أنفسنا. قد يكون الإنسان في بيئة يشعر بالتهميش ربما، يشعر بنوع من الإهانة ربما، يشعر بنوع من الإقصاء ربما، فمن حيث لا يشعر ولا يدري أحيانا على مستوى لا شعور يمارس الدين، لكن ليس من أجل الله، ليس لذات الله، ليس على موازين قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه آية في صلب الإخلاص، في صلب بيان معنى الدين، التوجه لله. فأقم وجهك للدين حنيفا كما في سورة الفرقان، فأقم وجهك أي ذاتك وكليتك وأحاسيسك ومواجيدك وأعمالك جميعا، فأقم وجهك، فأقم وجهك للدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه. الإنابة رجوع وخضوع قلبي وأوبة إلى الله، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وصفهم فقال من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. تفريق الدين شيعا ضرب من عبادة الذات وليست عبادة لله. لو كان المسلمون حقا يعبدون الله خالصا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، لما حدثت فرقة البتة. كن على يقين أنه ما من فرقة فرقة إلا والمرجع فيها أن هنالك حظا للنفس، أن هنالك ضربا من توجيه الأعمال قلبيا للنفس ولتحقيق الذات، لا على مقياس يريدون وجهه، لا على مقياس فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. ليس هنالك توجيه للعمل كاملا خالصا لله الواحد القهار، لأنك أن تكون متوجها لله بالدين معنى ذلك ألا يبقى منك شيء لك، تخرج من كل ذاتك من كل ممتلكاتك. الخروج هنا الخروج على المستوى الوجداني النفسي، أي أنك تجعل نفسك كلك ذراتك كل شيء فيك لله الواحد القهار. لكن حينما نرى أننا نصلي أحيانا أو نبني المساجد أحيانا ربما أو نقوم ببعض أعمال البر منافسة للآخرين على سبيل تحقيق الذات، لا على سبيل توحيد الله بالإخلاص، لا على سبيل تحقيق الذلة الكاملة لله، أو أننا حينما ننتقد مذاهب أخرى أو نتهم أقواما بالتفسيق والتبديع أو ربما نخرجهم عن دائرة الإسلام، حينما نحقق في كثير من هذه الأشياء لا نجدها في واقع الأمر النفسي الوجداني تحقيقا لعبادة الله، وإنما هي عبادة خفية للنفس. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، لأن الدين لا يكون دينا على الحقيقة والكمال والتمام إلا إذا كان تخليا عن كل النزعات وعن كل الشهوات وعن كظم جميع الغيظ، ليكون الإحساس والعمل كل ذلك محققا لمعنى لا إله إلا الله بالمعنى الذي ذكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. نتم بحول الله تدبرنا لحقيقة الدين ولمفهوم لا إله إلا الله بما هي مفتاح الدين. خلصنا إلى أمر إذن ونتيجة، وهي أن معنى لا إله إلا الله راجع في كل أموره إلى توحيد المحبة لله، لأن الرغب والرهب أو الخوف والرجاء كل ذلك يؤول إلى معنى المحبة. أي أنه يهدف، يعني الخوف والرجاء يهدفان معا إلى جعل المؤمن محبا لله. فالخوف والرجاء كلاهما جناحان يعرفان المؤمن بالله، فإذا عرف المؤمن ربه أحبه. ولذلك القرآن ناطق بهذه الحقيقة، لأننا نحرص ألا نأتي بحقيقة من حقائق الدين إلا مستنبطة من كتاب الله أساسا ثم من سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام. فكل ما ذكرنا عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل ما ذكرنا عن أصل الأصول الذي هو مفهوم الدين، إنما أخذناه كما بيناه قبل قليل من مساقات القرآن، أي سياقات القرآن وسياقات السنة. نذكر الآن آية عجيبة من كتاب الله عز وجل تلخص لنا هذا المعنى كله، وهو قوله سبحانه وتعالى من سورة البقرة: ومن الناس من يعبد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى آخر السياق الذي فيه من الوعيد ما فيه: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى آخر السياق. المنطلق الأول فيما آل إليه أمر المعذبين من العذاب أنهم اتخذوا من دون الله أندادا. ما معنى الاتخاذ؟ ما صفة الاتخاذ؟ أنهم كانوا يحبونهم كحب الله. بينما خصوص الذين آمنوا والذي تميز به المؤمنون الصادقون أنهم أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ففارق ما بين المؤمن وغيره إنما هو المحبة، فغير المؤمن فرق محبته وجعلها للأنداد بدءا بإله النفس ووثن الذات إلى الآلهة الموضوعة في الأرض معنوية أو مادية. لكن المؤمن يخلص، يخلص كما ذكرنا في الكلام السابق، يوحد المحبة، يوحد مواجيده وأحاسيسه كلها عاطفة جياشة فياضة بالمحبة لله. هذا نص القرآن، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه خلاصة وزبدة لا إله إلا الله. فما بالك إذن بمؤمن يحب الله حبا تذوب فيه ذاته وتفنى؟ هل يمكن بهذا السياق وبهذا المعنى أن يصدر من مؤمن مثل هذا من شر؟ حاشا لله، لأن المحبة لا يصدر عنه إلا الخير. لذلك إذن استعمل الله جل وعلا في القرآن الكريم عبارات، وكذلك استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة لتعطي هذا المعنى الذي نتحدث عنه اليوم، والذي مع الأسف غاب عن كثير من الناس، وهو معاني أو وهي هذه المعاني جميعا هي حقائق لتلك الألفاظ التي نظن أننا نعرفها جيدا، لكننا حينما نتأملها نجد في كثير من الأحيان أن قلوبنا مع الأسف بعيدة عنها كثيرا. قلت من الألفاظ المستعملة التي تؤكد ما ذهبنا إليه من بيان في هذه الساعات المباركة أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن عقيدة الإسلام وسماها إخلاصا، سماها إخلاصا. هذا الذي يسميه كثير من الناس ومن أهل العلم يسميه بالتوحيد، والتوحيد هو دال نعم على عقيدة الإسلام وعلى طبيعة الإيمان في الإسلام، لكنها دلالة غير كاملة. لفظ التوحيد ليست له الدلالة الكاملة على المراد والمقصود من حقيقة الإيمان ومن حقيقة الدين في الإسلام، بل لفظ الإخلاص هو اللفظ الدال على سبيل الكمال والتمام على حقيقة الدين. هل كان لفظ التوحيد غائبا عن الله سبحانه وتعالى إذ لم يستعمله في القرآن الكريم؟ حاشا. وهذا اللفظ ليس موجودا في القرآن، لفظ التوحيد بهذه العبارة بهذا الاصطلاح لا وجود له في القرآن، بل السنة النبوية نفسها يندر أن يأتي حديث فيه هذا الاصطلاح كلمة توحيد، وإنما الذي ورد مشتقات من اسمه لا لا لا من اسم الواحد أو اسم الأحد، كما في قوله تعالى قل هو الله أحد. كلمة توحيد ما موجودة في القرآن. وسمى الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سماها صورة الإخلاص ولم يسميها صورة التوحيد، نظرا لأن الله عز وجل إنما يريد سبحانه أن يركز وأن يحقق لفظ الإخلاص مصطلحا ومفهوما، لفظا ودلالة عند المسلمين، وأن يهتموا بغاية الإيمان لا بشكله وبلبه لا بلفظه، فسمى الإخلاص ووصف فعل المؤمنين بالمخلصين، مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنه من عبادنا المخلصين، أي أخلصه الله إليه واصطفاه من بعد ما أخلصه لله. فكل حقائق التوحيد في القرآن تسمى إخلاصا، والموحدون في القرآن يسمون مخلصين، لأن فعلهم فعل وجداني قلبي، إذ أخلصوا أي أفنوا كل ما يتميل إليه النفس، كل ما تهواه الشهوات أفنوا كل ذلك في ذات الله رغبا ورهبا، فكانوا مخلصين. فالمخلص إذا حقق هذا المعنى وارتبط بهذا اللفظ ضمن الجانب العلمي للإخلاص الذي يسمى بالتوحيد، ضمنه بلفظ الإخلاص، وضمن المعنى الوجداني الذي ينتج عنه السلوك. بينما بالاقتصار على لفظ التوحيد وعلى المدلول الذي درج عليه العلماء تقسيما توحيدا للألوهية وتوحيدا للربوبية وتوحيدا للأسماء والصفات وتوحيدا للاتباع إلى غير ذلك من الأقسام التي قسموها منذ القديم. حينما يركز الإنسان على هذه المعاني وحدها سيحقق وسيحصل كثيرا من العلم لكنه لن يحصل إلا قليلا من العمل إن لم يحصل عملا البتة. بينما بالاشتغال بالإخلاص مصطلحا ومفهوما كما هو في كتاب الله سيحصل ما يحصله برفض التوحيد من العلم كل ذلك ويزيد عليه، أنه يكون قلبيا فعلا قد تفرغ لله بكل ما علم عملا وسلوكا في سيره إلى الله عز وجل وفي علاقاته مع الناس. ولذلك كثيرا ممن يستظهر ويحفظ حقائق التوحيد بالمعنى الأول يستظهر ذلك حفظا تجده في المعاملات خاسرا وفي سيره إلى الله عز وجل غير مخلص نظرا لما ينتاب عمله من شوك ومن تخشب في المعاملات ومن اشمئزاز مع الأسف الشديد وغلظة في الموقف المواقف التي يصدرها وفي المعاملات التي يمارسها مع إخوانه المسلمين والمؤمنين من هذا الاتجاه أو ذاك. بينما المخلص يكون نديا طريا محبا رؤوفا رحيما متخلقا بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنه مخلص، لأنه لم يدع لشهوته ولا لنزواته ولا لذاته حظا من الدين، بل جعل الدين كله لله، فلم يرد به أن يحقق سمعة ولا جاها ولا شهرة ولا سيطرة ولا سلطانا، وإنما يريد بالدين أن يكون دينا، دينا أي ذليلا كامل الذلة لله، عبدا أن يكون عبدا لله لا يملك أمر نفسه، وإنما هو مملوك كلية لمالكه الذي هو الله جل وعلا. نسأل الآن أنفسنا كيف نتحقق في هذا كل منا في نفسه، كيف نستطيع أن نكون متدينين بمعنى متذللين خاضعين لله بقلوبنا ومواجيدنا، كيف نحقق في أنفسنا معنى لا إله إلا الله بكوننا وبجعل أنفسنا لا ترغب ولا ترهب ولا تتقرب إلا إلى الله على سبيل الإخلاص الكامل والتفاني التام في ذات الله محبة سيرا إليه رغبا ورهبا. كيف نحقق هذا الخلق الرفيع في أنفسنا الذي هو غاية الدين وهو أساس الدين والذي هو المركب الرئيس الذي يقود العبد إلى الآخرة؟ لأن المؤمن الحق هو الذي يجعل محبته لله سفينة تقوده إلى الأمان إلى دار السلام في الآخرة. وهذا المعنى حين يغيب عن النفس تنشغل بالجدل عن العمل فعلا، لأنها لا ترى آنئذ أن العمل أو أن الحياة الدنيا العمر إنما هو فرصة لا تتعوض، لا تستطيع ولا أحد من يستطيع أن يعيش اللحظة الواحدة مرتين، لا يمكن أبدا لأي منا أن يعيش اللحظة الواحدة مرتين. الدقيقة التي ضاعت منك ضاعت إلى يوم القيامة، فإما أن تكون قد عمرتها بعمل وإما أن تكون قد خربتها بجدل أو غير ذلك من الأهواء والعبث واللغو الباطل. إذن اكتساب هذه الحقيقة التي هي محبة الله والإخلاص له والدخول في الدين بما هو سير وجداني إلى الله إنما يؤخذ بالتحقق من غاية المؤمن في سيره إلى الله لنيل رضاه، هذه الغاية هي الوصول إلى الدار الآخرة بأمان وبسلام. كثير من المسلمين ومن الكتاب في المجال الإسلامي أحيانا يتحدثون عن الدين ولا تجد في سياقهم وفي كتاباتهم وفي خطاباتهم ولا إشارة واحدة إلى الآخرة، بينما الدين كل الدين مبني على الآخرة، في كتاب الله، في سنة رسول الله، في غير ما آية وفي غير ما سورة وفي غير ما حديث. ارتبط هذان المفهومان فيما بينهما، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. هذا كثير جدا في القرآن والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث كانت وصاياه للمؤمنين وإصلاحه للمؤمنين وتهذيبه للمؤمنين قائم على هذا الشرط الذي كان يشترطه لإيمان المؤمن على الكمال: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. كثير من الأحاديث ابتدأت بهذه العبارة: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره. في الحديث أيضا: فليقول خيرا أو ليصمت، دائما مقدمة بقوله: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. والقرآن منذ السورة الأولى: مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، يوم الدين الآخر، وبالآخرة هم يوقنون. كل البقرة، كل آل عمران، كل القرآن بعد ذلك إلى صور المفصل إلى خواتيم القرآن من المعوذتين، كل القرآن حديث عن الآخرة، الآخرة، الآخرة. نحن نشتغل الليالي والأيام فيما نسميه العمل الإسلامي، ونكتب الكتابات ونخطب الخطابات، وقد لا تكون ولا إشارة واحدة للآخرة. هذا خلل. لماذا القرآن مليء بالحديث عن الآخرة من أول الكتاب إلى آخره؟ لماذا السنة مبنية أحكامها كلها لفظا وعبارة ومفهوما على معنى الآخرة؟ ولماذا تغيب عنا الآخرة؟ واضح جدا أن هنالك خلل في أدمغتنا، وأن هنالك ثقبا في قلوبنا ضاعت منه هذه الحقيقة الركيزة الأساس. حدثني أحد العلماء أن وزارة من الوزارات في بعض البلدان العربية كلفت أحد العلماء الآخرين بكتابة كتاب مدرسي في التربية الإسلامية، وكان الكتاب أو المقرر متعلقا بالعقائد، فجعل يتحدث عن كل أمر من أمور العقائد والإيمان على حدة، يعني أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. فصنف الكتاب وكان معه صاحب له، يعني هما مؤلفان شخصان، فتحدث عن كل الأركان ما عدا ركنا واحدا. فأعطي الكتاب لزميله، ما هذا العالم الذي حدثني بالقصة وبشهود صاحب القصة، بشهوده بحضرته ومن العلماء الأخيار فضلاء والعلماء الموثقين. فلما صار العالم المراجع للكتاب يراجع، وجد كل الأركان قد تحدثا عنها، أي العالمان، إلا ركنا واحدا: الإيمان بالآخرة، ما موجود، ما تحدث عنه. فقال: ربما يعني أفرضه لضخامته، لأنه ركن ضخم جدا مهم جدا، ربما أفرضه لمؤلف أو كتاب يأتي. فسأله قال: يا أستاذ، لماذا لم تكتبها عقيدة اليوم الآخر؟ ما فصلتما فيها؟ قال: لا، نحن كتبنا هذا. قال: ما موجود يا أستاذ. فأخذ المؤلفان الكتاب وجعل يتصفح عن الكتاب، فعلا ما وجد أنهما تحدثا عن الآخرة. فضرب يدا باليد وقال: والله لقد نسيناه. ماذا صنع بعد ذلك؟ ألف في الإيمان باليوم الآخر بحثا كاملا، وجعل له عنوانا، هذه صيغته: الركن الذي نسيناه. ما قالوا ركن الإيمان بالآخرة، لا، الركن الذي نسيناه. وهما لا يقصدان أنهما نسياه هما باعتبارهما شخصين، لا، هذا صحيح، لكن نسيته الأمة، الركن الذي نسيناه كأمة إسلامية. لو حضر في قلوبنا وعقولنا وممارستنا لما كانت هذه الاختلافات على حدتها، ولما كان الاقتتال موجودا بيننا، لأن كل ذلك إنما هو راجع إلى حظوظ دنيوية، إلى عدم تحقيق الإخلاص لله، وعدم وضع نصب الأعين أن هنالك لحظة سنفارق فيها الدنيا ونؤول إلى يوم الحساب. ها هذا المعنى إذن الذي قلنا هو مسلك وباب يجعلنا نكتسب حقيقة الإخلاص، حقيقة الدين بما هو خضوع لله، يحتاج إلى مدرسة، يحتاج إلى مدرسة لتعلمه وتلقيه. هذه المدرسة باختصار هي مدرسة القرآن الكريم، لأننا حينما نتأمل في سيرة سيد المرسلين وفي تاريخ الدين كل الدين نجد أن أول القطر آيات من الكتاب، أول قطر من النعمة من الغيث من مطر الرحمة نزل على الإنسان في عصر سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أول شيء كان آيات من القرآن الكريم، نزلت أوائل سورة العلق ونزلت بعدها الآيات تترى قطرات شيئا فشيئا تعلم الرسول عليه الصلاة والسلام وتعلم أصحابه كيف يحبون الله، كيف يوحدون الله، بمعنى كيف يخلصون له تمام الإخلاص، كيف يكونون على الدين، كيف يقيمون وجوههم للدين، فأقم وجهك للدين حنيفا، إلى آخر ما بيناه وفصلناه في السياق قبل. المدرسة الوحيدة التي تخرج منها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هي مدرسة القرآن الكريم. نعم كان الرسول معلما فيها، وتلك هي سيرته وتلك هي سنته، فإنما سنته وإنما سيرته في السياق التربوي بيان للقرآن الكريم على سبيل التربية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالمدار كله على المعنى الأول الذي هو يتلو عليهم آياته بما ينتج ذلك من تزكية ويزكيهم ويرقيهم بعد ذلك في سياق تعلم أحكام القرآن وحكمه، ويعلمهم الكتاب، تعليم للكتاب ولحكمة تطبيق الكتاب التي هي السنة. فالسنة مدارها إنما هو على طريقة تطبيق الكتاب تفصيلا أو بيانا إلى غير ذلك من المعاني التي هي وضع الشيء في محله، وهو معنى مسمى الحكمة. لكن المدار والمدرسة جميعا إنما هي يتلو عليهم آياته، أي تعليم الكتاب ومدرسة القرآن أساسا. لكن لنا هنا كلمة، كيف نتعامل مع القرآن في سياق التربية والتزكية؟ هنالك لفظ مفتاح مكلي، مفتاح لطريقة اكتساب حقائق القرآن صفات وأخلاقا على وزان حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قالت فيه عائشة تصفه كما في صحيح مسلم كان خلقه القرآن، سلوكه، تصرفه، مواقفه، سيره، كل شيء مما يقوم به كان قرآنا يمشي بين الناس عليه الصلاة والسلام. هذا اللفظ المفتاح هو لفظ التلقي، لفظ التلقي يمكن أن تشرح به التلاوة بهذا التعبير المركب الذي نجمع فيه بين اللفظين، التلاوة بمنهج التلقي، وهو المشار إليه في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. تلاوة القرآن حق تلاوته أي تلقيه، وهذا اللفظ موجود في القرآن وموجود في السنة أيضا، نشير إليه بما يحضرني الآن من مثل قوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنك لتلقى القرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وغير ذلك من الآيات موجودة أكثر من هذا في القرآن الكريم، سنبين بعضه حينما يأتي مكانه بحول الله بعد قليل. الإلقاء والتلقي، فالله جل وعلا يلقي القرآن على عبده، إنا سنلقي عليك، والعبد يتلقى وإنك لتلقى، أي يلقي إليك الله وأنت تتلقى القرآن. الإلقاء والتلقي فيه معنى الحضور الكلي للمتلقي. وفيه معنى أن الشيء المتلقى الذي هو القرآن ينزل من علو أي من فوق، فالله سبحانه وتعالى يلقي القرآن على عبده من فوق سبع سماوات والعبد يتلقى القرآن في الأرض. الآن نبين هذا على سبيل المثل، لو أن الإنسان في العلاقات البشرية والإلقاء والتلقي بالمعنى اللغوي يتلقى شيئا من بناية عليا، كما في هذه البناية شخص جالس الآن على الأرض في الخارج ونحن في هذا الطابق العلوي، وتريد أن تلقي إليه شيئا قابلا للانكسار كيعني إناء زجاجي مثلا، إناء زجاجي أو شيء قابل للانكسار، آلة من الآلات القابلة للانكسار، وتقول له تخبره يا فلان تلقى هذا هو اللفظ العربي الدقيق في التعبير. لماذا تلقى؟ لأن عليه أن يحضر بعصبه بذهنه بقلبه بوجدانه بكل شعوره، لو غاب عقله ولو طرفة عين لو شارد ولو لحظة لما كان ضامنا للتلقي. إذن يلقي الشخص من علو لكن المتلقي كان غائبا، فتقع الآلة أو الزجاج على الأرض فيصبح شتاتا لا يبقى منه شيء. ولهذا الشاعر الهندي المسلم محمد إقبال له كلمة عجيبة في بيان طبيعة القرآن وطبيعة الوحي، يقول فيها: تجلي النور فوق الطور باق، فهل بقي الكليم بطور سينا. تجلي النور أي أن الله عز وجل سبحانه وتعالى حينما كلم نبيه موسى تجلى عليه بنوره، لأنه في البداية رأى نارا، قال إني آنست نارا، وإنما هو نور الله سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلاله وجهه وعظيم سلطانه. فتجلي النور هنا في هذا السياق في الشعر في بيت محمد إقبال يقصد به الوحي، هنا الوحي بالمعنى العام وليس يعني بالمعنى الخاص الذي وقع لموسى، وإنما هنا موسى رمز لكل إنسان يتلقى عن الله. تجلي النور فوق الطور باق مستمر لم ينقطع من قطاع محمد ولا موسى ولا عيسى، الوحي صار الآن مضمونا محفوظا بما هو القرآن الكريم، ما زال يتجلى على العباد لكن بشرط أن يتلقاه المتلقون. ولذلك قال: فهل بقي الكليم، الكليم كليم الله الذي تكلمه الله وهو موسى هنا، لكن هو رمز للإنسان وليس موسى فقط، فهل بقي الكليم بطور سينا، هل مازال موجودا في مكان التلقي مستعدا للاستعداد الذي كان لدى موسى والذي كان لدى محمد عليه الصلاة والسلام والذي كان لدى أصحاب رسول الله والتابعين والعلماء الربانيين الأخيار عبر التاريخ. فالوحي باقي، القرآن مستمر خالد، لكن هل نحن في موقع التلقي؟ هذا هو الإشكال، لأن أن تتلقى القرآن يعني أن تتلوه بكل مواجدك، تدخل في عالمه بعصبك بذهنك تفنى في تلقي حقائقه، لا يشرد بالك ولا يغيب ذهنك، ولا ينبغي أن يغيب عنك شيء مهم جدا، أن هذا الكلام الذي تقرأه وأن هذا الكلام الذي تسمعه إن كنت على في مقام السامع كلام تكلم به الله، كلام شيء رهيب عظيم، هذا القرآن كلام تكلم به الله رب السماوات والأرض من فوق سبع سماوات. إذا غاب عنك هذا وأنت تتلو وغاب عنك هذا فأنت مجرد قارئ عاد ولست متلقيا. ولذلك حينما قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا أي استعد للتلقي يا محمد، ينبغي أن تكون على قوة وعزيمة من التلقي، فينبغي إذن أن تستعين على ذلك بالعبادات وبالأعمال الصالحة. فأمره لهذا السبب بقيام الليل في بدء سورة المزمل، فقال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا كل هذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، حتى تكون قادرا على التلقي وليس على مجرد السماع أو مجرد التلاوة العادية العامة، بل لك قدرة على تلقي هذا الأمر الثقيل وهذه الأمانة العظيمة، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هنالك آية في القرآن تبين هذا جميعا، لكنها في سياق آخر، لكنها مفيدة جدا في هذا المعنى، وهي وضعية آدم عليه السلام حينما أهبطه الله وأنزله إلى الأرض، أخطأ الخطيئة التي تعلمون، فأكل من الشجرة الممنوعة، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنزل آدم إلى الأرض لأول مرة من بعد خلقه وإيجاده، نزل حزينا مغتما، وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لأنه نزل من مقام إلى مقام، ونزل من قرب إلى بعد، كان قريبا من ربه قربا معنويا روحانيا، كان في مقام الرضا الكامل التام، كان في جنة الخلد جنة الرضا، كان في دار السلام، ثم صار في دار الابتلاء ليشقى، كما قال بالنص في ذلك في سورة طه، لتشقى في أرض الشقاء الدنيا، وصار يشعر بالذنب، ما كان قد أذنب من قبل، الآن أذنب، ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزمة، فصار يحن إلى وضعه الأول، حزين، صار له حنين وشوق إلى وضعه الأول قريبا من رضا الله عز وجل، في جنته الدالة على رضاه عليه سبحانه، في دار الأمن والأمان والسلام، ليس في الأرض، وقد نزل وهو مفرق بينه وبين زوجه، زوجه في جهة وهو في جهة أخرى قبل أن يحصل اللقاء من جديد. في تلك اللحظة جعل آدم يفكر كيف يرجع إلى ربه، كيف يؤوب إلى ربه، كيف يعيش اللحظة التي كانت عنده، وهو أنا إذ لا يعرف معنى التوبة، لا يعرفها، لأن الخطيئة لم تكن حتى تكون توبة، هذه أول خطيئة وقعت للإنسان، وهي التي وقعت لآدم، ولذلك لم تكن توبة موجودة ولا معلومة لآدم، ولا يدري كيف يفكر ولا كيف يخرج من أزمته، وهذا من أشد المصائب على النفس. المؤمنون جميعا حينما يخطئون لا يبلغ بهم خطأهم إلى حالة من الكمد القاتل، لما؟ لأن جميعا عندنا أمل في التوبة، لأننا نعرف أن هنالك توبة وعلمنا ذلك تعليما، فالمؤمن دائما يرجو رحمة ربه ويرجو التوبة. تصوروا معي لو أن هذا الدين ليس فيه توبة، لا أحد يستطيع أن يدين به لله، لأنه لا طاقة للإنسان أن يعيش معذبا بذنوبه إلى يوم القيامة ولو على المستوى النفسي. هذه الحالة عاشها آدم قبل أن يعلمه الله التوبة، فلذلك حينما قدر الله عز وجل أن تنزل الرحمة بآدم، أنزل عليه أول ما أنزل عليه، وعلمه أول ما علمه في الأرض من بعد تعليم السماء، علمه في الأرض كلمات التوبة. قال عز وجل في التعبير عن هذه الحقيقة بعبارة عميقة جدا، قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وعبر بكلمة التلقي، فتلقى آدم، ما قال فأخذ آدم فتعلم آدم فاستقبل، لا، فتلقى، أي أنه أخذ التوبة بكلتا يديه، يعني بالمعنى بقلبه بعصبه، كان ينتظرها، كان في حاجة ماسة إليها، كحاجة المريض المعتل إلى دواء عزيز نادر، حينما تقول هذا دواءك يأخذه بلهف بشوق باحتضان كامل. فآدم تلقى حقيقة التوبة وعباراتها بهذا الشوق بهذا التفاني، وهو قول الله عز وجل كما قال المفسرون: قال أي آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه أيضا والتابعون كانوا يأخذون القرآن هكذا تلقيا، يتلقون القرآن حينما تنزل الآية كقطرة الماء تنزل على الأرض العطشة، تجعلها رطبة غضة، وتشربها الأرض بسرعة وتستوعبها حتى تصير جزءا منها. الماء حينما ينزل التراب يصير جزءا من التراب ثم ينبت بعد ذلك كلا وفاكهة وأنبا. كذلك الإنسان يكون في شوق إلى الآيات، تنزل عليه الآيات يشربها قلبه، يشربها وتتشربها مواجيده وروحه، فتنبت عملا صالحا وتنبت خلقا كريما وتنبت محبة قبل ذلك وبعد ذلك. إذا مدرسة القرآن نحن جميعا في حاجة إليها، نعيد تعلم ما قرأناه، وأنا أقول هكذا، نعيد تعلم ما قرأناه، ما منا من أحد لا يحفظ سورة الفاتحة، نحن في حاجة إلى إعادة تعلم سورة الفاتحة، ما منا من أحد لا يحفظ سورة الإخلاص أو المعوذتين، نحن في حاجة إلى إعادة تعلم سورة الإخلاص وإلى إعادة تعلم سورة الفلق وسورة الناس. أنا وأنت كلنا وجميعا ودائما نقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، من الفجر إلى العشاء. كم مرة سألت نفسك إنني أتلفظ بهذه العبارة الحمد لله، هل أنا فعلا من الحامدين؟ هذه مشكلة التلقي. إذا تلقيت الآية صرت حامدا بالعمل وبالفعل لا بالقول فقط. الآن نختم كلامنا هذا بهذا القسم الأخير من الكلام لهذه الصورة التي هي تلقي القرآن الكريم بهذا المنهج، بما هو مدرسة لتلقي محبة الله عز وجل وللتحقق من الدين سلوكا وقولا وعملا. بهذه الصورة لبث القرآن يتنزل ويلقى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 23 سنة. هذا هو السر، هذا هو السر في الأمر. لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام بليدا ولا ضعيف ذاكرة، حاشا عليه الصلاة والسلام، ليحتاج إلى 23 سنة ليتحقق من القرآن الكريم ويستوعبه، ولكن كانت المدة معجزة فعلا لنقل الرسول عليه الصلاة والسلام كشخص من وضع إلى وضع، على مستوى الخلق وعلى مستوى المعرفة بالله والعلم به جل وعلا، ونقل الصحابة معه إلى المستويات التي تلقوها عن الله بين منازل الإيمان، ربانية وصديقية كما كانوا عليهم الرضا والرضوان. 23 سنة كلها لغاية واحدة، وهي تحقيق المعاناة مع القرآن، تحقيق مكابدة القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني حقائق القرآن ويعانيها ويعاني معها وبها، كان يكابد القرآن. ولذلك في الحديث الصحيح حينما قال له أصحابه شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها، وفي رواية وأخواتها من المفصل، لأن سورة المفصل تشبه سورة هود، سورة هود وإن لم تكن هود من المفصل، لأن المواضيع العقدية والأخروية والابتلاءات كل ذلك جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بالمعاناة. والقرآن كان يتنزل عليه وكان هو عليه الصلاة والسلام يتلقاه بقلبه، فيعاني من ذلك معاناة شديدة، لأن عملية تحويل للطبائع، وتحويل الطبائع هو من الصعوبة بمكان. ما أصعب أن تحول طبائع الناس، بدءا بنفسك التي بين جنبيك، أن تخرج من عاداتك البهمية الآدمية البشرية إلى مقامات العبودية لله والانقياد السلس التام لخالقك وخالق الوجود، هذا يحتاج إلى سنوات. لذلك لم تكن الحكمة أن يتنزل القرآن الكريم على الرسول في ليلة واحدة، ولكن حكمة الله اقتضت، بما أن القرآن مدرسة وتربية لتعميق حقيقة التدين في الأنفس، اقتضت أن يكون ذلك بالتدريج حتى لا يقع كسر ولا خرق ولا قتل للنفس البشرية. لأنه لو نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فرض على أصحابه أن يتلقوه في فترة وجيزة وهم مؤمنون به، لماتوا جميعا من شدة الهول، لا يستطيعون. لو وقع لرسول الله وأصحابه كما وقع لموسى، كما وقع لموسى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لكن رحمة الله، رحمة الله اقتضت أن يتنزل هذا القرآن على قلب سيدنا محمد منجما على 23 سنة، حتى يتخلق به رتبة رتبة وخطوة خطوة ودرجة درجة في طريق السير إلى الله عبر مراحل تربوية. هذه حقيقة مدرسة القرآن التي ينبغي أن نجددها في أنفسنا، وأن نعيد تلاوة الفاتحة وتلاوة الإخلاص والمعوذتين، يعني هذه كأمثلة لأنها محفوظة لدى الناس، وإلا فيجب أن نعيد تلاوة القرآن من جديد، يتلونه حق تلاوته على هذا المنهاج. نتحقق بالحمد حينما نقرأ الحمد لله رب العالمين، نتحقق بمالكية الله وبملكيته وملكه سبحانه حينما نقرأ ملك يوم الدين، ونتحقق بمنازل العبادة حينما نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، ونتحقق بمطالعة نعمته قبل ذلك ورحمته حينما نقرأ الرحمن الرحيم في صفته سبحانه وتعالى ملك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وهكذا. كل عبارة في القرآن وجب أن تجد لها معادلا موضوعيا في قلبك ووجدانك. هذا الأمر يحتاج إلى مجالس، يحتاج إلى وقفات، يحتاج إلى ليال، يحتاج إلى أيام، يحتاج إلى شهور، يحتاج إلى سنوات، باختصار يحتاج إلى عمر. القرآن مشروع عمر، مشروع عمر. ولذلك حينما اختتم الله تنزيل القرآن وإلقائه على سيدنا محمد قبضه إليه، لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سمع أبو بكر الصديق هذه السورة القصيرة والرسول يتلوها فبكى، بكى أبو بكر لأنه فهم منها نعي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هذه معناها أن عليك يا محمد أن تهيئ نفسك للموت، لأن مهمتك في الأرض انتهت، لأن القرآن انتهى، أي ختم تنزيله بما وقع من إيمان الناس، فأمره أن يستغفر ربه وأن يتوب إليه. ما دار الحول بعد ذلك حتى قبض الله إليه رسوله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن القرآن كان مشروع عمر محمد عليه الصلاة والسلام كاملا في الدعوة، أي بعد البعثة منذ أن نزل عليه الإقراء إلى خواتم الصور الفتح أو النصر، سورة النصر كانت مدة التعلم قد انتهت، وكانت قد استغرقت الباقية من عمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة. كل منا في حاجة إلى أن يجعل القرآن عمره كله. ولذلك كيف يستطيع الإنسان أن يصرف وقتا في الجدل إذا كان القرآن كله يحتاج إلى عمرنا كله؟ ما عندنا وقت، ما ممكن أبدا أن أهدر ولا أن أضيع وقتا في غير طائل، لابد إن أشتغل بنفسي وأشتغل بإخواني من المؤمنين الصالحين ومن الطالحين دعوة للعمل، دعوة للتخلق بأخلاق القرآن. وبعد ذلك من أراد الجدل انصرفت عنه، انصرفت عنه. المؤمن إذن هو الذي يرى نظام الأولويات في الدين، خاصة في هذا العصر الذي تزلزل فيه العقائد والتي اختلطت فيه المفاهيم وضل فيه كثير من الناس. والمؤمن العاقل الكيس الفطن من يطلب النجاة لنفسه أولا ولأسرته ولمن يحيط به من الصالحين، وينشر دعوة الخير بالخير، ينشر دعوة الخير بالخير. لا يوهمنا ولا يوهم نفسه أنه ينشر دعوة الخير ولكن بالشر، أبدا. الخير لا ينتشر إلا بالخير، والمحبة لا تصل إلا بخطاب المحبة. لذلك إذن مدرسة القرآن إذا عاناها المؤمن وكابدها وعاش ألم تغيير نفسه وكظم غيظه للتخلق بأخلاق الصديقين، أنا إذن سيكون إن شاء الله من الذين يترقون بمدارج الإيمان ومن الذين يتلقون القرآن، يتلقون القرآن. الوسيلة العملية هي وسيلة سيدنا محمد وأصحابه. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يجلسون مجالس. نتذكر دار الأرقم بن أبي الأرقم في مكة قبل الهجرة، نتذكر شعاب مكة في مرحلة البدء الأول للقرآن. كان الصحابة يجلسون يتعلمون من النبي الآيات، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتزكون بتلك الآيات، يتخلقون بأخلاقها، يعانون حقائقها، يقومون بعمليات جراحية لأنفسهم ويتألمون لذلك. لأنك حينما تكشف عن خلقك السيء، أولا الحقيقة تؤلمك لأنها حقيقة في نفسك، أنت لا تحبها ولكنك تكتمها عن نفسك فتصدمك، ثم تتألم مرة أخرى حينما تقوم بانتزاعها من قلبك وبغرس بذور القرآن مكانها طيبة ندية لتزهر نورا وأنوارا وورودا جميلة يكون لها طيب ونفع. كل من مررت بجانبه شم منك رائحة المسك الروحاني الرباني بما فاض عن قلبك من المحبة والجمال. القرآن يعطي للمؤمن هذه الخاصية بهذا الخلق الرفيع وبهذه المجالس. إذن نحن في حاجة إلى أمر عملي، ومن الآن أن نعقد مجالس القرآن، مجالس مكة ومجالس المدينة، بعد ذلك بدءا بشعاب مكة وبدار الأرقم إلى مسجد المدينة، إلى مسجد المدينة بعد الهجرة، نعقد مجالس كمجالس رسول الله مع أصحابه في هذا المسجد وفي ذاك المسجد وفي بيتي وفي بيتك مع أسرتي ومع أسرتك ومع الأحباب حينما يلتقون في الأعياد والمناسبات والجمع، أن تيسر اللقاء نجلس إلى القرآن. عسى أن نتلقى آية واحدة، والله لو يتلقى المؤمن آية واحدة، لا أقول في اليوم ولا في الأسبوع، في الشهر آية واحدة، يتلقى حقيقة قل هو الله أحد، لا تلقى خلق وإحساس الأمان والضمان، ضمان أسيرونس، ضمان كامل من الله عز وجل، ويعيش حياته آمنا مطمئنا لأنه تخلق بأخلاق الصمدية. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد في العربية هو تلك الصخرة، هذا في اللغة، الصخرة العظيمة التي تكون على رأس الجبل الحجري والتي لا يستطيع أن يتسلقها أحد. كان الناس يفزعون إليها إذا داهمهم وحش أو سيل من الأمطار والمياه، فزعوا إلى هذا الحجر الكبير يسمونه صمدا، ولذلك يعبرون يقولون صمود أي ثبات. فإذا صمد إلى الصمد إلى ذلك الصخر شعر بالأمان، فالسبع أو الوحش الذي يتبعه لا يستطيع أن يتسلق هذا النوع من الصمد، من الحجر الضخم الصخر الأمنس القوي الذي ليست له أحراج ولا مدارج ولا يرتقيه الماء أيضا لعلوه، فالهارب إليه يشعر بالأمان. ربنا عز وجل يقول وله المثل الأعلى، وقد أخذ هذا اللفظ سبحانه وتعالى، يعني استعمل هذا اللفظ للدلالة على صفة من صفاته بما هو السمون أيضا من أسماء الحسنى، الصمد، أي أنك إذا التجأت إلى الله شعرت بالأمان الحق، لن يصلك عدو من الجن ولا من الإنس ولا من الوحش ولا من أي شيء آخر، لأن الصمد الحق إنما هو الله. فتتلقى الصمد، تتلقى هذه الآية، ما معنى تتلقاها؟ أي أنك تشعر بالأمان. إذا تريد أن تختبر نفسك هل تلقيت سورة الإخلاص أم لا، لذلك أثر في القلب. سل نفسك هل تشعر بالأمان بما أنت مؤمن مسلم أم في قلبك اضطراب؟ ما دام قلبك مضطربا تخاف لأدنى شيء فلست من أهل سورة الإخلاص، لم تتلقها بعد ولو قرأتها آلاف المرات، يجب أن تعيد قراءتها، يجب أن تعيد قراءتها على سبيل المعاناة، على سبيل المكابدة، على سبيل الترقي. وآنئذ يهب الله لك هيبة منه الأمان والسلام. ولذلك حينما كان يأمرنا عليه الصلاة والسلام بقراءة سورة الإخلاص عند الفزع والمعوذتين طلبا للأمان، يعني أن تتلقى تلك الحقائق وأن تتخلق بهما. هذا الشيء لا يكون إلا بمدارسة، أي بمجالس. كانوا يجلسون ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فأعطى النتيجة. إلا نزلت عليهم الرحمة، وإلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. لماذا تنزل السكينة وتغشاهم الرحمة؟ لأنهم كابدوا حقائق القرآن وتخلقوا بمعانيه وإيمانه، فأنزل الله عليهم آثاره وألقى عليهم حقائقه الإيمانية، فكان عليهم بردا وسلاما. هذه خلاصة هذا الأمر. فلنحرص إذا ونفكر جديا في متابعة مجالس القرآن. فمن لم يكن منكم ومنا جميعا قد انخرط في مجلس من هذا القبيل، فليفكر كيف يصنع من أجل أن يشتغل بكتاب الله. من من الله عليه بختمة السعادة، تدرون ما ختمة السعادة؟ أن يختم المؤمن القرآن الكريم مدارسة، فقد فاز أيما فوز واستفاد أيما فائدة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوا لها بالخير وبالشفاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم تب علينا لنتوب، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا برحمتك من المتطهرين. اللهم يا من له الاسم الأعظم، ويا من له الأسماء الحسنى أسرارها وأنوارها، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم يا جميل الرحمة أدخلنا في رحمتك، ويا جميل العفو أدخلنا في عفوك، ويا جميل الكرم والجود أدخلنا في كرمك وجودك. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، فأدخلنا في نور اسمك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام، واحفظنا ربنا بالسلام، اللهم واكلأنا بالسلام، واجعلنا من سكان دار السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اكشف غمنا، اللهم فرج كربنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم داوي جرحانا، اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا مغموما إلا كشفت غمه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في مجمعنا هذا مدينا إلا قضيت دينه، اللهم اقض الديون عن المدينين، اللهم داوي الجرحى والمرضى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أخرجنا من ضعفنا أقوياء أمناء برحمتك وعزتك وقدرتك، واجعلنا لك بذلك مخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم يا ربنا احفظنا واحفظ إخواننا المسلمين في كل بقاع العالمين، اللهم استر عوراتنا أجمعين، اللهم أمن روعاتنا أجمعين، اللهم أصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي هي مآلنا، يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، ولا من جالنا منك إلا بك، ولا من جالنا منك إلا إليك، يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم أمنا في الدنيا، وأمنا فوق الأرض، وأمنا في الآخرة، وأمنا تحت الأرض، وأمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذه الدنيا الأمان والسلام، واكتب لنا في الآخرة الأمن والسلام. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين حقا. اللهم عرفنا بك وعلمنا بك يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من الكذب، اللهم إنا نعوذ بك من التسميع. اللهم اجعلنا لك وبك لا شريك لك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم يا ربنا اكشف غمنا، اللهم يا ربنا فرج كربتنا، اللهم يا ربنا آنس غربتنا، اللهم آنس وحشتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله لنا في الدنيا رفيقا، واجعله لنا في قبورنا أنيسا، واجعله لنا بين يديك شفيعا بإذنك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جئنا إليك فقراء أذلاء، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. جئنا إليك فقراء أذلاء، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. جئنا إليك فقراء أذلاء، فتقبلنا في رحمتك، وأدخلنا في عفوك، واجعلنا في نصرتك، واجعلنا في حرزك، واجعلنا في جوارك، واجعلنا في أمانك. لا آمن إلا من أمنته، ولا سالم إلا من سلمته، ولا محفوظ إلا من حفظته. فسلمنا وأمنا واحفظنا بما نحن عبادك، بما نحن عبادك الفقراء إليك، بما نحن عبادك المحتاجون إليك، وبما أنت ربنا الغني الوهاب، وبما أنت ربنا الكريم التواب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على نهجك الكريم وعلى صراطك المستقيم. ثبت اللهم قلوبنا، ثبت اللهم ألسنتنا، طهر اللهم قلوبنا من الرياء، طهر اللهم قلوبنا من التسميع، طهر اللهم قلوبنا من النفاق. اجعلنا من الصادقين، واجعلنا من الصديقين، واجعلنا من المحروسين بحرزك، المحفوظين بحمايتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على سنة رسولك الكريم المصطفى سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. اللهم ثبتنا على نهجه وعلى صراطه المستقيم، وثبتنا على سنة خلفائه الراشدين وأصحابه الميامين. لا تخالف بنا عن نهجهم، ولا تبدل بنا عن صراطهم. ثبتنا اللهم حتى نلقاك وأنت عنا راض. اللهم احفظنا في أبنائنا، واحفظنا في أزواجنا، واحفظنا قبل ذلك وبعد ذلك في ديننا، واحفظنا في أموالنا. اللهم يا ربنا شافي مرضانا، من كان بهذا المجلس مريضا أو كان له مريض في أسرته، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، اللهم فاكتب له الشفاء. اللهم أنزل عليه الرحمة، وأنزل عليه العفو، وأنزل عليه العافية. اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم زدنا محبة فيك، وزدنا إخلاصا لك، ولا تخالف بنا عن هذا الصراط الكريم القويم، الدين الخالص لك وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. يستفيث القطى والدموع الشرار، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع.